الدعاء 27. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا الصالحين.